الأخ يسأل يقول ورقة بن نوفل هل هو من الصحابة؟ نقول لا، ما هو من الصحابة، هو يعني ذكر أنه يعني لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لآمن به، وذكر أن هذه أمارات وعلامات النبوة الذي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إعداده من الصحابة الظاهر لا، ما هو من الصحابة. ورقة بن نوفل الذي يقرب لخديجة رضي الله تعالى عنها ما عد من الصحابة، لم يعد ماذا من الصحابة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن تلك يعني العلامات هي في مبدأ ماذا يعني علامات وأمارات على يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل قد تحققت؟ يرجع بعد ذلك إلى هذا الأمر. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس من الصحابة. ورقة بن نوفل الذي يقرب يعني من قرابة خديجة رضي الله تعالى عنها ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. قد ربما تجد يعني من ألف فيما يتعلق بالصحابة قد ربما يكون ذكره، لأن الحافظ ابن حجر سبحان الله الذي يؤلف يعني في الصحابة كالابن عبد البر وهكذا ما يتعلق بالحافظ ابن حجر، يعني لما ذكروا التأليفات في الصحابة قد يذكر يعني ولو لم يعتقد الحافظ ابن حجر أنه صحابي، لكن يقول من الناس من العلماء من ذكر في الصحابة، مثل طبقات المدلسين لما ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قد يذكر من ذكر ماذا بالتدليس، وإن لم يكن مدلسا عند الحافظ ابن حجر لكن ذكروا أنه من المدلسين من الطبقة كذا، فيذكر الحافظ ضمنا، لكن هل هو عند الحافظ ابن حجر من المدلسين؟ قد لا يكون عنده من المدلسين، فقد تجد في كتاب الحافظ عليه رحمة الله قد يذكر هذا الورقة بن نوفل أنه من الصحابة بسبب أنهم من العلماء من قال أنه من الصحابة، فيذكر أنه من الصحابة، هذا قد تجده في بعض كتب العلماء يذكرون هذا الأمر والله أعلم، يذكرون هذا الأمر. نعم الله. نعم يا أخي. السب الصحابي، الصحابة والصحابي، الصحابة سب الصحابة عموما، سب الصحابة عموما والطعن فيهم والتنقص ماذا لهم هذا يعتبر من الكفر، هذا يعتبر ماذا من الكفر، ووصف الصحابة بالجبن والخور غير ذلك هذه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، أما سب الصحابة تماما لا يترك صحابيا إلا وسبه، بل بعضهم يعني يرى أن سب بعض الصحابة يعتبر ماذا من الكفر. وأحسن من تكلم على هذه المسألة فيما أذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه الصارم المسلول في شاتم الرسول، لما تكلم على يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من شتم إذا تاب لابد أن يقام عليه الحد، وإذا لم يتب يقام عليه الحد حدا وردة، ذكر مبحث فيما يتعلق بسب الصحابة، فتكلم بكلام طيب هناك، تكلم في كتابه الصارم المسلول في شاتم ماذا الرسول من ضمن المباحث التي ذكرها الكلام على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل على أقسام، جعل أقسام. أما سب عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر أنه يقول كفر، فيما أذكر أنه يقول هذا من الكفر، هذا من الكفر الله أعلم. بالنسبة لورقة الشيخ العباد يقول أنه ما أدرك لم يدرك الرسالة، يعني ما يحكم عليه بأنه صحابي، قال الشيخ العباد ما يحكم بأنه صحابي لأنه لم يدرك الرسالة، لم يدرك إلا أيوه لم ايوه نعم رجل مسلم صالح نعم، لكنه كلام طيب لم يدرك فتره الرساله ايوه، لانه في وقت لم يعني ماذا ياتي ماذا الوحي بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون نبيا ورسولا نعم، ولهذا يعرفون الصحابي بانه ماذا من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا او من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمن بانه رسول وقد بعث واصبح من يعني ماذا عنده الرساله والنبوه نعم. فورقة بن نوفل الظاهر قبل هذا نعم، هذا الظاهر هذا نعم، ورقة ما يكون من الصحابة نعم. وهذه فائدة يقول الأخ سعيد أن الشيخ العباد يقول ليس من الصحابة، أن ورقة بن نوفل ليس من الصحابة نعم. بارك الله فيك، جزاك الله. طيب سؤالنا طيب لو أنا بارك الله فيك.